سمحت، يقول السائل: هل للمولود إذا توفي في بطن أمه هل يلزم له أن يعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا تم خلقه بفات به الروح وفي الخامس أو السادس أو وعده يسمى ويعق عنه، لأنه تم أمره فيصلى عليه ويسمى ويعق عنه. نعم.